بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد على آله وصحبه ومن سار على سبيله واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذا أيها الإخوة هو الدرس الثامن في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد تقدم الكلام على مسألة الأسماء والصفات وبيان منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات ونفي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل عن أسماء الله جل وعلا وصفاته العليا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل هنا حرف إضراب، هذه الحروف في العربية تأتي ولها معان عديدة، وبل تأتي غالبا لمعنى الإضراب. ما معنى الإضراب؟ الإضراب إما أن يكون إضرابا انتقالي أو أن يكون إضرابا إبطالي. ما معنى هذا الكلام؟ أقول لك مثلا: أعطني الكتاب، بل القلم. نعم، أقول لك: أعطني الكتاب، بل القلم. ماذا فهمت؟ ماذا أريد الآن؟ القلم. أنا أبطلت الطلب الأول وأتيت بكلمة أو بحرف بل لكي أبطل الطلب الأول وألغيه تماما وأريد الطلب الثاني وهو القلم. هذا هو الإضراب للإبطال، أن تبطل الطلب الأول وتنتقل إلى الطلب الثاني، كما قال جل وعلا: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. الله عز وجل أبطل قول المشركين الذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم به جنون حاشاه عليه الصلاة والسلام، أبطل الله سبحانه وتعالى هذا القول وأثبت أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جاء بالحق. النوع الثاني هو الانتقال، وهذا الانتقال يأتي لتوكيد المعنى الأول. مثال ذلك: أقول لك السلفيون وهم أهل السنة والجماعة متبعون للكتاب والسنة، بل هم المتمسكون بالكتاب والسنة. هل أنا ألغيت الأول؟ ألغيته؟ ما ألغيته، ماذا فعلت؟ أكدته وكررته. هم أهل الكتاب والسنة، يأخذون بالكتاب والسنة، بل أي توكيدا لهذا الأمر هم يفعلون كذا وكذا ويتمسكون بهما ويعضون عليهما بالنواجذ ونحو ذلك. وهذا هو المراد من كلام المصنف: بل يؤمنون بأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يثبتون الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء. إذن هذه الآية تأكيد لماذا؟ لما مضى. هذه الآية تأكيد لما مضى بنفي التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف في صفات الله وأسمائه الحسنى. هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي عمدة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات ونفي المماثلة عن الله جل وعلا. ويتعلق بهذه الآية عدة مسائل. المسألة الأولى أن هذه الآية بارك الله فيكم أصل عظيم في الإيمان بالله جل وعلا. وعندما نقول الإيمان بالله جل وعلا يدخل في ذلك ماذا؟ الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالله عز وجل هنا نفى أن يكون له مماثل، وأثبت له صفات تليق به سبحانه وتعالى. فعندما ينفي الله سبحانه وتعالى الشيء عن نفسه والمماثل الذي يماثله سبحانه وتعالى، فما المراد؟ المراد جميع ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. أن تنفي المماثلة في ربوبية الله جل وعلا، فالله عز وجل هو الخالق المالك المدبر، لا يماثله أحد في هذه الصفات المتعلقة بالربوبية. الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالعبادة، فلا تمثل بالله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه فتصرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا. وكذلك في أسمائه وصفاته، تثبت الأسماء والصفات لله جل وعلا مع نفي المماثلة لغير الله سبحانه وتعالى. فأصل الشرك الواقع قديما وحديثا إنما هو من ماذا؟ من التمثيل. ولذا جاء النفي من الله جل وعلا ليس كمثله شيء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا التشبيه الذي أبطله الله جل وعلا نفيا ونهيا، يقصد بالتشبيه ماذا؟ التمثيل. التشبيه المطلق هو التمثيل، أبطله الله جل وعلا نفيا ونهيا. ما معنى نفيا ونهيا؟ أن الله جل وعلا نفى المماثل له ونهى أن يمثل أحد به، ولا تضربوا لله الأمثال. الله جل وعلا نهاك أن تمثل غيره به، ونفى الله سبحانه وتعالى أن يكون له مثل وند وكفو ونظير. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وهو أصل شرك العالم. أصل الشرك في العالم من التمثيل وعبادة الأصنام، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد أحد لمخلوق أو يحلف بمخلوق مثله أو يصلي إلى قبر أو يتخذ عليه مسجدا أو يعلق عليه قنديلا أو يقول القائل ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، حذرا من هذا التشبيه الذي هو أصل الشرك. وأما إثبات صفات الكمال فهو أصل التوحيد، فتبين أن المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق في العبادة والتعظيم والخضوع والحلف والنذر والسجود له والعكوف عند بيته وحلق الرأس له والاستغاثة به، فهؤلاء هم المشبهة حقا، لا أهل التوحيد المثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه والنافون عنه ما نفاه عن نفسه، الذين لا يجعلون له ندا من خلقه ولا عدلا ولا كفوا ولا سميا، وليس لهم من دونه وليا ولا شفيع. فمن تدبر هذا الفصل حق التدبر تبين له كيف وقعت الفتنة في الأرض بعبادة الأصنام، وتبين له سر القرآن في الإنكار على هؤلاء المشبهة الممثلة، ولا سيما إذا جمعوا إلى هذا التشبيه تعطيل الصفات والأفعال كما هو الغالب عليهم. انتهى كلامه رحمه الله من إغاثة اللهفان المجلد الثاني صفحة 33 بعد 200. المقصود بارك الله فيك أن أصل الشرك في توحيد الربوبية ما هو؟ التمثيل. أصل الشرك في توحيد الألوهية ما هو؟ التمثيل. أصل الشرك والتعطيل والجحد والإلحاد في توحيد الأسماء والصفات ما هو؟ التمثيل. تأمل بارك الله فيك الشرك الذي كان واقعا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث إلى قريش وإلى الناس كافة. ماذا كان شرك أهل مكة؟ اتخاذ ماذا؟ الوسائط. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء المشركون عندما علموا أن الله جل وعلا هو الخالق المالك، انتبه، الملك المدبر، تصوروا في أذهانهم أن المالك لا بد له من وزراء، وهؤلاء الوزراء هم الذين يرفعون له حاجات المجتمع والمواطن. فشبه الله عز وجل بملوك الدنيا. الملك في الدنيا ماذا له؟ له وزراء، وزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير الاقتصاد، وزير الإعلام، وزير كذا وكذا، ينيبه في فعل هذه الأمور وينظر حاجات الناس وينفذها نيابة عن هذا الملك. هؤلاء الناس يقولون نحن لا نستطيع أن نطلب حاجاتنا من الله جل وعلا مباشرة. لماذا؟ لا بد من وزير، لا بد من واسطة. فشبه الله عز وجل بملوك الدنيا فعبدوهم من دون الله جل وعلا. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أنا لا أريد من هذا الوزير شيء إلا ليقربني إلى الملك ليرفع حاجاتي. هذا الملك الذي في الدنيا مخلوق ضعيف ناقص، لا يمكن أن يدبر جميع شؤون الدولة من غير وزراء، من غير أعوان، من غير جند. أما الله عز وجل فهو الغني والخلق كلهم فقراء إليه. الله عز وجل بكل شيء عليم، أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. لا يحتاج ربنا جل وعلا أن يبلغه أحد حاجات الناس. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أصل الشرك الذي وقع فيه هو التمثيل. ولذا قلت لكم بارك الله فيكم أن هذه الآية هي أصل عظيم في التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة، وتوحيد الربوبية لله جل وعلا. طيب المسألة الثانية بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية جمع بين النفي والإثبات، لأن الاعتماد على النفي من غير إثبات ليس بجيد بل هو نقص، أن تنفي من غير أن تثبت. تقول فلان ليس بكذا، ليس بكذا، وليس بكذا، وليس بكذا، تفصل في هذا النفي، فهل هذا كمال؟ هذا نقص، لأنك إذا نفيت شيء لابد أن تثبت ضده. فالله عز وجل هنا جمع بين النفي والإثبات. وإذا أثبتت شيئا لله عز وجل من غير نفي أيضا لا يدل على الكمال. لماذا؟ لأن إثبات الشيء من غير نفي لا يمنع المشاركة والمماثلة. واضح؟ وهذا أصل مضطرد في جميع أبواب التوحيد الثلاثة. الأسماء والصفات هنا معنى في هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات. في توحيد العبادة كلمة الإسلام لا إله إلا الله، نفي وإثبات. وذكرنا أظن في دروس مضت أن النفي المحض ليس بتوحيدا، والإثبات من غير نفي ليس بتوحيدا، فلا بد من النفي والإثبات لكي يكون الإنسان موحدا خالصا مثبتا هذا الأمر لله جل وعلا، نافيا هذا الأمر عن غيره جل وعلا. أن هذه الآية، المسألة الثالثة، أن هذه الآية بارك الله فيكم اشتملت على النفي ماذا؟ المجمل، والإثبات المفصل. وهذه هي طريقة القرآن، طريقة القرآن والسنة، النفي المجمل ليس كمثله شيء إجمال، هل تعلم له سميا إجمال، ولم يكن له كفوا أحد إجمال، هذا كله نفي مجمل. هذه هي طريقة القرآن كما دلت عليه هذه الآية. طريقة القرآن بارك الله فيكم هي النفي المجمل. لماذا؟ لإثبات الكمال لله جل وعلا. أما عند الإثبات أي إثبات الأسماء والصفات فيأتي التفصيل، وهو السميع البصير. ذكر هذه الصفات مفصلة، سمع وبصر وغير ذلك. وكما ذكر الله جل وعلا في آخر سورة الحشر ماذا؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، ها تفصيل، الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر. في الآية التي بعدها هو الله الخالق البارئ المصور. انظر تفصيل في الإثبات. هذه هي طريقة القرآن والسنة، وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات والنفي. النفي يكون مجملا، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، هذا نفي ماذا؟ مجمل. أما في الإثبات تثبت بالتفصيل، هو كذا وكذا وكذا، سميع عليم قدير حفيظ وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة. أهل البدع والضلال قلبوا الأمر بالكلية، فهم يثبتون إجمالا وينفون تفصيلا. فيصفون الله جل وعلا بالسلوب، يقولون عندما تريد أن تقول لهم، عندما تسألهم من ربك، يقول الله جل وعلا ليس بجسم ولا دم ولا جثة ولا لون ولا طعم ولا رائحة ولا طويل ولا قصير ولا زبال ولا كناس ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا خلف ولا خارج العالم ولا داخل العالم. ها؟ أسألك بالله، لو أنك وقفت أمام مدير دائرة ليس وزير وقلت له أنت لست بك الناس ولست بزبال ولست بكذا وكذا، أريد أن تنجز لي هذه المعاملة، يتصل على الأمن خذوا هذا المجنون. هذا في حق المخلوق، فكيف بحق الله جل وعلا؟ النفي المفصل هذا نقص أم كمال؟ هذا نقص بارك الله فيكم. لكن عندما تقول ليس كمثله شيء، لماذا؟ لأنه انفرد بصفات الكمال والجلال، نفي مجمل. أما هؤلاء يفصلون. ولذا على سبيل المثال عندما ناظر عبد العزيز الكناني بشر المريسي الجهمي قبحه الله، قال له عبد العزيز هل الله جل وعلا عالم؟ هل الله يعلم؟ قال ليس بجاهل. هل يسمع؟ قال ليس بأصم. هل يتكلم؟ قال ليس بأبكم. نفي، يريد أن يثبت الصفات، ما يثبت الصفات يهرب، يقول هل الله جل وعلا يعلم؟ قال ليس بجاهل، لكن لا أقول يعلم. شوف الخبث عند الجهمية، لا أقول يعلم. لماذا؟ لأنه يخشى من إثبات الصفات، وسيأتي معنا تفصيل هؤلاء الفرق. هل الله جل وعلا يعلم؟ لا لا لا، ليس بجاهل. يتكلم؟ ليس بأبكم. لا أقول يتكلم، أعوذ بالله، لكن ليس بأبكم. يسمع؟ ليس بأصم. يقدر؟ ليس بعاجز. وهكذا يهرب. هذا هو النفي المفصل، هذا لا يجوز في حق الله جل وعلا. أما الإثبات إثبات على سبيل الإجمال فهذا غير وارد في ما يتعلق بالجهمية والمعتزلة، لكن هذا الإجمال الإثبات المفصل، لا عفوا الإثبات المجمل عند أهل البدع قد يكون عند من يثبت بعض الصفات، مثل من؟ الأشاعرة والماتريدية. هؤلاء ماذا؟ يثبتون سبع صفات على سبيل الإجمال، طيب باقي صفات كثيرة كلها تدخل في هذه السبعة، هذا هو الإثبات المجمل. يحبهم ويحبونه، يقول يريد إثابتهم، لأنهم يرجعون إلى صفة الإرادة، الله جل وعلا مريد. نعم، غضب الله عليهم، لا يثبتون صفة الغضب، ماذا يقولون؟ يقولون يريد أن ينتقم، هذا إثبات مجمل. يرجعون كل الأسماء والصفات إلى هذه الصفات السبعة التي أثبتوها عندهم كما يقال بالعقل. طيب، ثمة نصوص في الكتاب والسنة تدل على أن هناك إثبات، عفوا، هناك نفي مفصل جاء في الكتاب والسنة ما يدل على أن هناك نفي مفصل. هذا النفي بارك الله فيكم ليس على طريقة أهل البدع كما ذكرنا قبل قليل، ليس بجسم ولا فوق ولا تحت وغير ذلك، إنما أتى هذا النفي المفصل لأسباب. النفي المفصل إذا جاء في الكتاب والسنة فله عدة أسباب. اليوم أتكلم شوي شوي، أين السائل الأسبوع اللي فات؟ أتعبتني جزاك الله خير، أتكلم قليلا قليلا، جيد هذا ولا نسرع؟ طيب، الإثبات أو عفوا النفي المفصل يأتي في الكتاب والسنة لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول إثبات كمال الضد، اكتبها حتى نعرف نشرحها كيف. السبب الأول لإثبات، يأتي هذا النفي المفصل لإثبات كمال الضد، كيف ذلك؟ بالمثال يتضح المقال. قال الله جل وعلا في آية الكرسي، ستأتي معنا أيضا في هذا الكتاب، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا نفي ولا إثبات؟ ها؟ لا تأخذه، إيش هذا؟ هذا نفي. مجمل ولا مفصل؟ مفصل، نفي السنة ونفي النوم، نفي النعاس السنة ونفي النوم الذي هو أعلى من النعاس. لماذا؟ لأن النعاس والنوم قرنا الموت، أنها موتة صغرى، النوم موت أصغر، فالله عز وجل ينفي عن نفسه النوم والنعاس لإثبات ضدهما. إيش اللي ضد النعاس والنوم؟ كمال الحياة. انظر إلى الإثبات الجميل في الأسماء في الكتاب والسنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعتريه جل وعلا نعاس ولا ينام سبحانه وتعالى، ولا ينبغي له أن ينام كما قال عليه الصلاة والسلام لكمال حياته. انظر، لكمال حياته سبحانه وتعالى. واضح هذا المثال؟ مثال آخر، قال جل وعلا لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا إيش؟ نفي، يعزب عنه أي لا يغيب عنه، يعزب يعني يغيب، هنا نفي إيش؟ مجمل، هنا نفي إيش؟ مفصل، انتبه لا تقعون في الفخ، هنا نفي مفصل، فصل الغياب عنه سبحانه وتعالى، هذا الأمر لا يعتريه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لإثبات كمال علمه وإحاطته سبحانه وتعالى. لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى لكمال علمه، لكمال إحاطته بالمخلوقات، وهي كما مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الزنادقة، عندما ذكر إحاطة الله جل وعلا بخلقه قال كأنك معك كأس من الماء، فأنت تمسك به وتحيط به من جميع جوانبه وأنت لست بداخله. الذي يقول الإمام أحمد ليس عنده إلا حدثنا وقال، حتى الحجج العقلية عند هؤلاء الأئمة الأعلام. قال الإحاطة لا تعني الامتزاج والدخول في الخلق، والامتزاج الله جل وعلا بخلقه، بل أن الإنسان يستطيع أن يحيط بهذه وهو مخلوق وهذا مخلوق، يستطيع أن يحيط بهذا الكأس من جميع جوانبه وليس هو في داخله. فالله جل وعلا أجل وأعلى وأعظم سبحانه وتعالى. وأيضا من الأمثلة في النفي المفصل لإثبات كمال الضد قوله جل وعلا وأن الله ليس بظلام للعبيد، ليس نفي بظلام مفصل، لماذا؟ لإثبات كمال عدله. واضح؟ هذا هو السبب الأول الذي يأتي فيه النفي المفصل. واضح؟ ننتقل للثاني. نعيد هذا، نعيد اليوم ما في إعادة، الأجل الإشكال كان في سرعة الكلام في الدروس الماضية. المسألة الثانية بارك الله فيكم، أو السبب الثاني عفوا الذي يأتي فيه النفي المفصل في الكتاب والسنة هو نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله جل وعلا، أن الله جل وعلا أن ثمة منحرفون، ثمة أناس قد انحرفوا عن الصراط المستقيم ووصفوا الله جل وعلا بما لا يليق، فيأتي هذا النفي ردا عليهم. يأتي النفي المفصل ردا على هؤلاء الزائغون المنحرفون. مثال ذلك بارك الله فيكم أن الله جل وعلا في سورة الإخلاص قال لم يلد ولم يولد، ما اتخذ الله من ولد، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الولد، ونفى عن نفسه الوالد، ونفى عن نفسه الزوجة والصاحبة. هذا نفي ولا إثبات؟ مجمل ولا مفصل؟ لماذا؟ لأن ثمة أقوام ادعوا أن لله جل وعلا ولدا، فقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقال المشركون الملائكة بنات الله. جاء الله جل وعلا بهذا النفي لكي يرد على هؤلاء المبطلون هذا القول الفاسد أنه لم يلد ولم يولد. السبب الثالث بارك الله فيكم دفع التوهم. قد يتوهم العقل الذهن نقص في حق الله جل وعلا، فيأتي النفي المفصل لدفع هذا الوهم. مثال ذلك بارك الله فيكم قوله جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. قد يظن ظان أو يتوهم متوهم أن الله جل وعلا خلق السماء والأرض لعبا وعبثا، تعالى الله وتقدس، فيأتي هذا النفي لدفع هذا التوهم أن الله جل وعلا لم يخلق السماء والأرض لعبا. وقوله جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، أو ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قد يتوهم الإنسان عافى الله وإياكم أن الله جل وعلا بعد أن خلق السماء والأرض في ستة أيام أنه بعد ذلك تعب، تعالى الله وتقدس، فنفى الله سبحانه وتعالى هذا التوهم. وقد حصل هذا التوهم من قبل اليهود، فقالوا أن الله سبحانه وتعالى كما في التلمود أنه خلق المخلوقات، أو حتى في التوراة المحرفة في سفر التكوين أن الله جعل خلق هذه المخلوقات في ستة أيام ثم استراح يوم السبت، فأخذوا هذا اليوم استراحوا هم كما استراح ربهم الذي يزعمون أنه استراح يوم السبت، تعالى الله وتقدس عما يقولون. السبب الرابع بارك الله فيكم والأخير في هذه المسألة، يأتي النفي المفصل في سياق التهديد والتخويف. ينفي الله جل وعلا عن نفسه نفي مفصل للتهديد والتخويف، كما قال جل وعلا وما الله بغافل عما تعملون. نفى الله سبحانه وتعالى الغفلة عن أعمال الخلق، فكأنه يقول لك احذر يا عبدي عندما تعمل هذه الأعمال وتقول هذه الأقوال وتعتقد هذه الاعتقادات، فلست بغافل عنك. هنا جاء النفي المفصل للتهديد والتخويف. فالله سبحانه وتعالى يذكر هذا النفي يخوف عباده بهذا الأمر، انتبه، لست بغافل، أنا أسمعك، أنا أبصرك، أنا أحيط بك، أنا أقدر عليك، ونحو ذلك. فإذا استشعر العبد هذه الإحاطة ونظر الله سبحانه وتعالى إليه وسمعه وبصره خاف، ابتعد عن السيئات وأقبل على فعل الطاعات. المسألة الرابعة، المسألة هذه واضحة بارك الله فيكم، الرابعة الكاف في قوله ليس كمثله. ما معنى هذه الكاف؟ هذه الكاف ليس كمثله، أنت لو قلت ليس مثله شيء صح الكلام، لكن الله جل وعلا أتى بهذه الكاف فقال ليس كمثله شيء. هذه الكاف زائدة إعرابا فقط، أي عند أهل اللغة ونحو ذلك الذين يهتمون في الإعراب والتصريف ونحو ذلك، هذه عندهم زائدة. فإذا سمعت أحدا من المفسرين أو الشراح أو نحو ذلك قال لك زائدة، ماذا يعني؟ يعني إعرابا. وليس في القرآن شيء زائد، حاشا وكلا، ليس في القرآن حرف زائد لا فائدة فيه ولا معنى له أبدا، لا يوجد مطلقا من الفاتحة إلى النس، كله له معنى ومغزى وإعجاز ما يذهل العقول. ليس في القرآن شيء، حتى الحركات لها معنى ولها مغزى، الفتحة والكسرة والضمة، لكن ما فائدتها هنا؟ ما معناها؟ هذه الكاف وهذا الحرف يسمى حرف صلة، كما ذكره ابن جني في كتاب الخصائص، حرف صلة يؤتى به هذا الحرف، هو وغيره من الحروف هي حروف صلة، منها الكاف يؤتى بها للتوكيد والتكرار، فيكون المعنى في هذه الآية ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهو السميع البصير. العرب بدل أن تقول هذا الكلام، تكرر هذه الجملة 3 مرات، تقول ليس كمثله شيء، وهذا كثير جدا في القرآن، ومنه قوله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم. ما المقصود؟ فبرحمة من الله لنت لهم، هذا المقصود. بما هذه ما معناها؟ حرف صلة مثل الكاف. ما المراد منها؟ التأكيد والتكرار، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. واضح؟ إذن الكاف لها معنى وهو زيادة التأكيد والتكرار للجملة. هذه لغة العرب، العرب دائما يحاولون الاختصار، يأتون بحروف عوضا عن الجمل لتقوم مقامها. وأيضا قوله جل وعلا وما ربك، ذكرناها الآية قبل قليل، وما ربك بظلام للعبيد، الباء هنا أيضا صلة، وما ربك ظلام للعبيد، يصح المعنى، لكن معناها وما ربك بظلام، ما ربك ظلام للعبيد، وما ربك ظلام للعبيد. إذن يؤتى بها هذه الحرف، هذه الحروف التي هي حروف الصلة، يؤتى بها للتوكيد والتكرار. واضحة؟ واضحة؟ طيب مسألة الخامسة بارك الله فيكم، بيان سبب ذكر صفتي السمع والبصر دون سائر الصفات. الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يقل ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. ولذا هذه الآية غصة في حلوق أهل البدع. ولذا كان القاضي ابن أبي دؤاد الذي ناظر الإمام أحمد يعني أشار على المأموم أن يكتب هذه الآية ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، ليس السميع البصير، ويعلقها في الكعبة. يريدون أن يحرفون حتى كتاب الله جل وعلا. لماذا؟ السمع والبصر عندهم مشكلة. ولذا أثبت الله جل وعلا هذا لعلمه جل وعلا أنه سيخلق مخلوقات أشبه بالحيوانات مثل هؤلاء الناس المجسمة المعطلة الجهمية والمعتزلة، أنهم يريدون أن ينفوا عن الله جل وعلا صفة السمع والبصر. ما فائدة ذكر السمع والبصر خاصة دون سائر الصفات العليم العزيز الحكيم الحفيظ القدير؟ يقول العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان: والظاهر أن السر في تعبيره بقوله وهو السميع البصير دون أن يقول مثلا وهو العلي العظيم أو نحو ذلك من الصفات الجامعة، أن السمع والبصر يتصف بها جميع الحيوانات، كل من كان تدب فيه الحياة للنمو، النمو في النباتات، أما الحياة مثل الإنسان والجن والبهائم والحشرات والطيور، كل هذه حيوانات، نعم كلها لا بد أن يكون لها سمع وبصر. فبين أن الله جل وعلا متصف بها، ولكن وصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين وصفه تعالى وبين صفات خلقه. ولذا جاء بقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء. ففي هذه الآية الكريمة إيضاح للحق في آيات الصفات لا لبس معه ولا شبهة البتة. مفهوم كلامه؟ يقول رحمه الله تعالى أنه الله جل وعلا اختار صفة السمع والبصر لأن جميع المخلوقات الحية تتصف بهذه الصفة، والله جل وعلا اتصف بهذه الصفة التي لا تماثل كل من اتصف بصفة السمع والبصر من الأحياء. واضح؟ وأيضا مثال آخر أو سبب آخر، أن الله جل وعلا ذكر صفتي السمع والبصر ردا على المشركين الذين يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر. ولذا احتج إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه بصفتي السمع والبصر، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هل رد آزر؟ ما رد. لكن الجهم بن صفوان ومن معه ردوا، قالوا نحن نعبد إلها لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرحم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا شيء أبدا، وجود مطلق فقط. قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يداني؟ وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان، كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني، وحياته هي نفسه وكلامه هو غيره، فاعجب لذا البهتان. حياته هي نفسه وكلامه غيره، هذا الجهم بن صفوان. إذا أردت أن تسمع كلام الجهم بن صفوان لا بد لك أن يعني تمسك نفسك قليلا عن الضحك، لأنه يأتي بأشياء مخالفة للعقول والفطر. فالله عز وجل اتصف أو ذكر هاتين الصفتين لإثبات الكمال له سبحانه وتعالى، وأنه هو المستحق للعبادة، إذ أن هذه الأصنام والأشجار والأضرحة والقبور والأموات كلها لا تسمع ولا تبصر، وما أنت بمسمع من في القبور. المسألة السادسة بارك الله فيكم والأخيرة في هذه الآية، قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، في هذه الجملة إثبات للصفات وكمالها وكثرتها. هذه الجملة ليس كمثله شيء إثبات لصفات الكمال مع كثرتها. كيف ذلك؟ ندع ابن القيم رحمه الله تعالى يوضح لنا كيف ذلك. يقول من كثرة أوصاف كماله أي الله جل وعلا ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى حتى تفرد بذلك الكمال، فلم يكن له شبه في كماله ولا سمي ولا كفء. وقال أيضا ليس كمثله شيء هو متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الإجمال، وهذا هو المعقول في نظر الناس، هذا هو المعقول في نظر الناس وعقولهم. وإذا قالوا فلان عديم المثل أو قد أصبح ولا مثل له، فلان لا مثل له في الناس أو ما له شبيه ولا له من يكافيه، إنما يريدون بذلك أنه تفرد من الصفات والأفعال والمجد بما لم يلحقه فيه غيره، فصار واحدا من الجنس لا مثيل له. ولو أطلقوا ذلك عليه باعتبار نفي صفاته وأفعاله ومجده لكان ذلك عندهم غاية الذم والتنقص. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المقصود بارك الله فيكم من كلام ابن القيم أنه يقول لك عندما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء ليس نفيا محضا أيضا، إنما يراد به إثبات الكمال وتعدد كثرة الصفات. فلان ليس أحد مثله أبدا، إذن امتاز هذا الشخص بزيادة صفات عن غيره. عندما تقول فلان ليس مثله شيء ماذا تريد؟ تذمه أنه اتصف بصفات ليست لأحد، هذا الطعام لا مثل له، أنه فاق على جميع الأطعمة باللذة ونحو ذلك. هذه الأخرى ما يتعلق في مسألة النفي والإثبات الوارد في هذه الآية العظيمة. أطلنا الكلام فيها لماذا؟ لأنها عمدة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات. هذه الآية اجعلها دائما نصب عينيك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كف له ولا ند له. فلا ينفون أي أهل السنة والجماعة لا ينفون ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، بل هم متبعون للأثر يثبتون ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من غير نفي ومن غير مضادة لقول الله جل وعلا وقول رسوله عليه الصلاة والسلام ومن غير محادة، لا يعترضون على الله جل وعلا ولا على رسوله في إثبات هذا الأمر، لا يعترضون عليه بالنفي والتعطيل والتفويض والتحريف وغير ذلك، ولا يحرفون الكلم. يشير رحمه الله تعالى إلى أن أهل السنة والجماعة لا يسلكون مسلك اليهود في تحريف الكلام وإمالته عن دلالته، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي لما وضع له. هذا الكلام وضع لمقصد عظيم ودله على مسائل عظيمة، فلا ينحرفون عن هذه الدلالة. الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء، اتصف بصفات دالة على معان، لا ينحرفون عنها، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله جل وعلا وآياته. الإلحاد هو الميل، ولذا سمي القبر لحدا لأن فيه إمالة، قبور المسلمين فيها إمالة إلى جهة القبلة، أما غير المسلمين فهم لهم الشق، يشقون من غير لحد، أي من غير إمالة. والمقصود بارك الله فيكم من الإلحاد جميع ما ذكر: تعطيل، تحريف، تفويض، كل هذه الأمور داخلة عافانا الله وإياكم في إطار الإلحاد، وليس المقصود به الإلحاد المعاصر. الإلحاد المعاصر المعروف أنه إنكار وجود الله جل وعلا، أما الإلحاد في كتاب الله وعلى لسان أهل العلم هو الميل، سواء كان إلحادا جزئيا أو كليا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة، وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات المصنوعات كإلحاد أهل الاتحاد. من هم؟ صوفية أصحاب وحدة الوجود، تقدم الكلام عنهم في الإيمان بالله جل وعلا. فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها. أين أسماء الله جل وعلا وصفاته عند الصوفية أرباب وحدة الوجود؟ هي المخلوقات، أو ليس هناك مخلوقات أصلا، إنما أسماء الله جل وعلا وصفاته تظهر في صورة المخلوقات، وليس هناك مخلوقات. الله جل وعلا يتصف بصفة التكبر، المتكبر. أراد الله جل وعلا أن يرى هذه الصفة فيه، ماذا فعل؟ خلق فرعون، نسأل الله العافية والسلامة. واضح؟ هكذا يقول هؤلاء الصوفية، يقول الله جل وعلا أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، صفة الجمال كيف تظهر؟ خلق الله جل وعلا المرأة. إذن الجمال ما هو عند الصوفية هؤلاء الذين يقولون أنهم، الذي يقول ابن القيم عنهم: فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون. الله جل وعلا أراد أن يرى في نفسه صورة الجمال فخلق المرأة، ولذا يقولون والعياذ بالله، يقول ابن عربي أن أفضل ما يتحد، يعني أنك ترى الجمع، ترى نفسك مع الله جل وعلا، أنك أنت والله شيء واحد تعالى الله وتقدس، عند جماع المرأة وعند هذه الشهوات التي لا يسوغ ذكرها في الأماكن العامة. يقول أفضل مكان أو أفضل شيء أو أفضل فعل تستطيع أن يتحد الصفات بالله جل وعلا عند جماع المرأة، ولذا تجد أنهم في غاية من الانحلال والانحطاط وسفاسف الأخلاق، من اتيان الذكران والنساء وغير ذلك، أنهم يرون الجمال في هذا، عافانا الله وإياكم من أقوال هؤلاء الملاحدة الذين قال عنهم أهل العلم أن هؤلاء أكفروا من اليهود والنصارى. يقول الشيخ أيضا العلامة محمد أمان بن علي الجامي، يقول: فليسوا، أي السلف، ليسوا بمؤولين المحرفين، وليسوا بالمشبهين المجسمين، ولا بالمفوضين الجاهلين، ولا الواقفين الحائرين، بل هم أصحاب فهم صحيح وفقه دقيق، إذ هم وسط بين هذه النحل، ومنهجهم لبن خالص يخرج من بين فرث التشبيه ودم التعطيل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، رحمه الله رحمة واسعة. ما أجمل هذا الكلام، ذكره رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الصفات الإلهية. ثم قال رحمه الله تعالى: لا سمي له، كما قال جل وعلا: هل تعلم له سميا. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل، أي لا تعلم له مساميا ولا مشابها، لأنه الرب وغيره مربوب، وهو الخالق وغيره مخلوق، وهو الغني من جميع الوجوه وغيره فقير بالذات، له الكمال المطلق من جميع الوجوه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال المصنف: ولا كفو له، كما قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. الكفو أيضا هو المثيل والنظير والشبيه، ولا ند له. الند أيضا هو المثيل كما قال ابن الأعرابي. وهذه كلها بارك الله فيكم، الكفء والند وماذا، السمي والكفء والند، كلها بمعان متقاربة. وهذا نفي إيش؟ ها، ضاع الدرس من أوله إلى آخره. نفي مفصل ونفي مجمل. نفي مفصل، طيب شيخ الإسلام الآن ننفي، الآن نحن نقول نفي المفصل هذا ما يصلح. لا ند له، لا كفء له، ها، لا سمي له، نفي إيش؟ نفي المجمل يا أخوان، ليس نفي المفصل. إيش الصفة التي نفاها الله جل وعلا هنا؟ إيش هي الصفة المحددة؟ إذا أردت أن تميز بين النفي المجمل والمفصل أن تحدد الصفة. ما هي الصفة المنفية هنا؟ إيش هي؟ ها، ما في. وما الله بغافل، صفة محددة؟ محددة. وما ربك بظلام، صفة الظلم. هذا هو النفي المفصل، أي أنه يفصل هذه، يذكرها، يذكر هذه الصفة منفردة. واضح؟ طيب، بقي معنا بارك الله فيكم أن نذكر الفرق المخالفة، ولا يسعنا أن نذكر اليوم أكثر من الجهمية. أولا الجهمية الذين هم خالفوا في باب الأسماء والصفات، وأرجعنا ذكر هذه الفرق لماذا؟ بعد أن تضلعتم من منهج أهل السنة والجماعة. كم درس؟ درسين، لا ينفون ولا يحرفون، آية وحديث وقوال السلف، ابن القيم وابن تيمية وقال فلان وقال الآخر. لماذا؟ لكي تتضلع بارك الله فيك من هذه النصوص وتفهم حقيقة مسائل الأسماء والصفات. قبل أن نشرع في بيان هذه الفرق الضالة في باب الأسماء والصفات، ينبغي أن نعلم ما هو الأصل الذي من أجله نفى هؤلاء الأسماء، وبعضهم نفى الصفات، وبعضهم نفى أكثر الصفات وغير ذلك. ما هو الأصل؟ ذكرناه، لو لم نذكره ما سألتكم. أحسنت. دليل الحدوث الجواهر والأعراض، دليل حدوث الأجسام، كلها أسماء لمعنى واحد. هذا الأصل كما ذكرت لكم بارك الله فيكم هو الأصل الوحيد الفريد اليتيم عند أهل البدع في إثبات وجود الله جل وعلا. فهم يقولون كما ذكرت لك قبل قليل: لا جوهر ولا عرض ولا كذا ولا كذا. لماذا؟ لأنهم يقولون الجواهر تقوم بها الأعراض، فإذا قامت بها الأعراض دلت على أنها مخلوقة، فإذا قامت أي صفة بالله جل وعلا فهذا يدل على أنه مشابه للمخلوقات. فإذا شبهناه سبحانه وتعالى بالمخلوقات ماذا؟ كفرنا. ولذا عندما كتب ابن خزيمة كتاب التوحيد تكلم عن ماذا في هذا الكتاب؟ في الصفات. ماذا قال الرازي؟ قال هذا كتاب الشرك. لماذا؟ لأن فيه إثبات الصفات، تثبت الصفات أنت مشرك عندهم، تنفي الصفات أنت موحد. ولذا كان من أصول المعتزلة الخمسة الأصل الأول التوحيد، نفي الصفات. أول من ابتدع هذه البدع في نفي الصفات هو الجعد ابن درهم، وهذا الرجل أول ما نفى صفتين، ما هما؟ المحبة والكلام. أعظم الصفات لله جل وعلا نفاها، الكلام والمحبة، ولأجل ذلك قتله خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. لماذا نفى هاتين الصفتين؟ لأن الوحي والشرع ما هو؟ كلام الله. الله عز وجل قال لك لا تقرب الزنا، أقيم الصلاة، أخبرك عن البعث، كل هذا بماذا؟ بكلامه. فإذا انتفى الكلام انتفت الشريعة كلها. إذا انتفت الشريعة كيف تعبد الله جل وعلا؟ لا تستطيع. فلو عبدته هذه العبادة يحبها الله أو لا يحبها؟ الله عز وجل انتفت عنه صفة المحبة، فنفى هاتين الصفتين، ولأجل ذا ذبحه خالد القسري، لأنه أبطل الشرائع كلها من لدن آدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كل الشريعة بطلت. هذه الفرقة لا تنتمي لهذا الرجل، لماذا؟ لأنه لم يمكث طويلا، قال هذه المقالة ثم قتل. لكن الذي تبنى هذا القول هو الجهم بن صفوان وناظر عليه، ولذا نسبت الفرقة له، وهو الجهم ابن صفوان الراسبي مولاهم. بنو راسب هم من قبائل الأزد، وليس عربيا، هو مولى لهم، كان عبدا فأعتق، هو مولى لهم، وإلا فهو من بلاد فارس، وهو فارسي الأصل. هذا الرجل لا له في الحديث ولا في الكتاب ناقة ولا جمل، وكان أصل بلائه أنه ناظر السمنية، وهم طائفة من الفلاسفة الذين يؤمنون بالموجودات فقط. المدارس الفلسفية بارك الله فيكم تنقسم إلى أقسام، منها المدرسة العقلية التي لا تؤمن بشيء إلا بالعقل، وهناك مدارس حسية لا تؤمن بشيء إلا بالحس، المشاهد، الملموس، المسموع، المشموم نؤمن به، ما غاب عن ذلك فلا نؤمن به. وهناك مدرسة الشك التي قام عليها السوفسطائية وديكارت والغزالي وغير ذلك. هؤلاء الطائفة من أي مدرسة؟ من المدرسة الحسية، أتوا عند الجهم بن صفوان قالوا ماذا تعبد؟ قال أعبد إلها واحدا لا إله إلا هو. هل رأيته؟ والله صلح ما رأيته. هل سمعت صوته؟ قال لا والله ما سمعت صوته. هل جسسته بيدك؟ لا والله ما جسسته. هل شممت رائحته؟ قال لا والله. قالوا إذن هو معدوم. قال والله أنكم صادقين، إي والله أنكم صادقين، سبحان الله. وأنا جالس أصلي وحالتي حالة وأتعب من اليوم، ها؟ ترك الصلاة 40 يوما. إيش سوي 40 يوم؟ يبحث عن ربه. طيب افتح القرآن انتهى، تجد ربك في كتاب الله كما أخبرك سبحانه وتعالى، تجد ربك بالآيات والبراهين، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لكنه ذهب وأخذ حجة مثل حجة الزنادقة، فقال لهم هل ترون الروح؟ قالوا لا. قال هو مثل الروح. وين التمثيل يا الجهم والتشبيه؟ ترمينا بالتجسيم والتشبيه. الآن شبهت الله جل وعلا بالروح. قال هل لكم عقول؟ نعم. هل ترونها؟ قالوا لا. قال هل هي موجودة؟ قالوا نعم. قال إذن الله مثل العقول. ثم قال أن الله سبحانه وتعالى كالهواء لا هو الهواء. فشبه الله جل وعلا بهذا بخلقه بهذه المخلوقات. حجهم حجهم لأن كلاهما باطل، هؤلاء وهؤلاء. ولذا لا تغتر بأن يدعو المنحرف غير المسلم أو المسلم، أو يدعو إلى سنة أو غير ذلك. هذا الجهم حاج هؤلاء السمنية بعد 40 يوما من ترك الصلاة. لكن ماذا أتى؟ أتى ببدعة نشتكي منها إلى يومنا هذا، وهو نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. إلى يومنا هذا ونحن نشتكي من البدعة التي ابتدعها الجهم بن صفوان. فأتى الجهم بن صفوان فنفى الأسماء والصفات وكل شيء. لماذا؟ حذرا من التشبيه بالمخلوقات. فالجهمية ينكرون الأسماء والصفات وينفون عن الله جل وعلا النقيضين. هذا هو معتقد الجهمية، ينفون الأسماء والصفات وينفون على الله جل وعلا النقيضين، ليس بعالم وليس بجاهل. ليس بعالم وليس بجاهل. يقول الله جل وعلا يقول عندهم ليس بحي وليس بميت، ليس بسميع وليس ببصير، ليس بسميع ولا أصم، وليس ببصير وليس بأعمى. ينفي عنه النقيضين، هذا ممتنع. لماذا يا جهم فعلت هذا؟ ليش تسوي كذا؟ يقول إذا قلت أنه حي شبهته بالموجودات، وإذا قلت ميت شبهته بالمعدومات. هل فلت من هذا؟ شبهه بماذا؟ شبهه بالممتنعات. فأين تذهب؟ أنت الآن فررت من تشبيهه بالموجودات، وفررت من تشبيهه بالمعدومات، فشبهته بالممتنعات. هل يمكن أن يكون إنسان لا حي ولا ميت؟ المخلوق الآن، هل يمكن أن تجد إنسان لا حي ولا ميت؟ من هذا؟ هذا المعدوم الممتنع أصلا. إنسان مثلا يكون قاعدا جالسا في المسجد، يمكن أن يجمع بين النقيضين؟ لا يمكن. هذا ما هو؟ هذا العقل يمنع هذا، هذا هو الممتنع. فالجهم الآن أنت هربت من تشبيهه بالموجودات، وهربت من تشبيهه بالمعدومات، فشبهته بماذا؟ بالممتنعات. فتنقصت الرب أعظم من تنقص المشبه لهم. المشبه يقول الله جل وعلا له يد كيدي، سمع كسمعي، بصر كبصري. هذا أهون والعياذ بالله من هذا القول، لكنه أهون من أن تشبه الله جل وعلا بالممتنع. واضح؟ وأيضا يرد على الجهمية أنهم يثبتون وجودا مطلقا. هذا الوجود أليس المخلوق موجود؟ مخلوق موجود؟ أنتم موجودين ولا؟ والله أصبح إيش؟ انتبهوا، نحن موجودين ولا لا؟ طيب، هم يقولون أن الله جل وعلا موجود، موجود ولا غير موجود؟ إذا أنكره خلاص ألحقناه بالشيوعيين وهؤلاء الملاحدة الذين ينكرون وجود الله جل وعلا. ونرجع إلى مسألة الإيمان بالله ونتحدث معه بالمباحث التي ذكرناها. لكنه يثبت وجود لله جل وعلا وجود مطلق. نقول له أنت الآن أثبتت لله وجود، هل تثبت له وجود؟ إذا أثبتت له وجود فقد شبهته بالمخلوقات. تقول معدوم، شبهته بالمعدومات. لا موجود ولا معدوم، شبهته بالممتنعات. فأين تذهبون؟ أين تذهب يا جهم؟ ليس له حل إلا واحد، أن يقول الله جل وعلا موجود وجودا يليق بجلاله، والمخلوق موجود يعني موجود وجودا يليق به. الله جل وعلا مخلوق، عفوا، المخلوق موجود من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ هل أتى على الإنسان إيش؟ حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان عدما ثم أنشئ خلقا جديدا، لكن الله جل وعلا لم يسبق بفناء ولا يلحقه عدم. وجود هذا غير وجود هذا. مثلنا لكم بارك الله فيكم بالأجنحة، انظر إلى جناح البعوضة وتأمل الصفة الواردة في جناح جبريل، شوف وجود هذا كوجود هذا، صفة هذا كمثل هذا، هذا بين المخلوقات. فهذا بارك الله فيكم أول رد على الجهمية، أنهم ماذا؟ أنهم إذا أثبتوا أنهم يقولون أن الله جل وعلا نفوا عنه النقيضين شبهوه بماذا؟ بالممتنعات، وإذا نفوا عنه النفي شبهوه بالمعدومات. ولذا إذا قلت لك كما قال يعني ابن نسيت اسمه فارسي، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، أنه أتاه بعض الجهمية فقال صف لنا ربك، فقال الكلام اللي قلناه قبل قليل، ليس بجسم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا داخل العالم ولا خارج العالم. قال والله معليش خلك صف لنا العدم، معليش صف لنا العدم، والله إن أردت أن تصف العدم فلن تجد أفضل من هذا الوصف، صف لك العدم. العدم لا فوق صح ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خارج العالم ولا داخل العالم، ولا يرى ولا يشم ولا يحس ولا له صوت ولا يتكلم ولا يسمع، هذا من هو؟ العدم. صحيح، أنت شبهته بهذه الأمور. فلا تعتقد بارك الله فيك أن مسائل الجهمية مسائل كبيرة، هم يسودون الكتب ويؤلفون الكتب وكله مثل البالون ينتفخ إبرة واحدة فجر، أنه ساقط ليس له أي دليل. أنت الآن إما أن تشبه الله جل وعلا بالمعدومات أو بالممتنعات أو بالموجودات، وإما أن تثبت لله جل وعلا صفات لا تماثل صفات المخلوقين. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظيم سلطانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.